بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا مجلس جديد من مجالس القراءة والاستفادة والتدارس في كتاب التفسير القرآن العظيم للإمام أبي محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم رحمهما الله تعالى. توقفنا عند قول الله تعالى: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. قال أبو أبي حاتم رحمه الله: حدثنا أبو زرعة قال حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير قال حدثني عبد الله بن لهيعة حدثني عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير رحمه الله بقول الله تعالى: وبشر الذين آمنوا، يقول: بشرهم بالنصر في الدنيا والجنة في الآخرة. طبعا البشارة كلام العرب غالبة في الخير غالبة، بعضهم حدى بهذا القول أن قال: لا، هي البشارة فأصل تكون في الخير لا في الشر، وهذا خلط. يعني الاستعمال العربي نعم غلب عليه استعمالها في الخير، لكن تستعمل في الشر، وهذا موجود في كلام العرب وجاء به القرآن: فبشره بعذاب أليم، وغير ذلك معروف الآيات. وأيضا بشارة وبشر، يعني هذا التشديد، وبشر فعل، يعني فيها نوع من التكثير والتأكيد. واضح، وهذه قضية الأفعال من جهة موازينها ودلالاتها المعنوية باب كبير في لغة العرب وراجع إلى علم الصرف. فإذا قلنا بشر، واضح، وبشر وأبشر، يعني غير تخفيفة كلغة أهل كهانة. طبعا هذا الحجاز من قريش وغير نزل القرآن يشددون، قل وبشر، وهذا في القرآن جاء يبشرهم ويبشرهم، قرئ به في السبع. بالتشديد يفيد التأكيد والتكثير، فهي بشارات كثيرة. أعظم البشريات على الإطلاق في جنات النعيم هي رؤية الله سبحانه وتعالى كما اعتقاد أهل السنة. قال: وبشر الذين آمنوا. قال: حدثني أبي، حدثني نصر بن علي، خبرني أبي عن خالد بن قيس عن قتادة في قول المؤمن، قال: يعني الذي آمن بكتابه. قال: وعملوا الصالحات. قال: حدثني أبي، حدثنا إبراهيم بن موسى عن حدثنا هشام بن يوسف عن ابن جريج قال: وقال عطاء بن عباس قال: أعماله الصالحة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وإن كان هذه تقال باللسان لكنها مقتضيات الأعمال الجوارح. نعم. قال: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. قال: قرئ على الربيع بن سليمان حدثنا أسد بن موسى حدثنا ابن ثوبان عن عطاء بن قرة عن عبد الله بن ضمرة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنهار الجنة تفجر من تحت تلال أو من تحت جبال مصر. قال: حدثنا أبو بكر بن موسى الأنصاري قال: حدثنا هارون بن حاتم قال: حدثنا عبد الرحمن بن أبي حماد عن أصباط بن نصر أصباط عن السد عن أبي مالك قوله: تجري من تحتها الأنهار. قال: المساكن تجري أسفلها أنهارها. المساكن تجري أسفلها أنهارها، نعم، فالأنهار تجري من تحت المساكن الجنة. قال: حدثنا أبو سعيد الأشجي قال: حدثنا وكيع عن الأعمش عن عبد الله بن مر عن مسروق قال: عبد الله يعني ابن مسعود: أنهار الجنة تفجر من جبل المسك. سبحان الله، وهذا إسناده صحيح. قال: قول كلما رزقوا منها من ثمرة الرزق. قال: حدثنا ابن رواد حدثنا آدم حدثنا أبو جعفر عن الربيع عن أبي العالي يعني كلما رزقوا منها من ثمرة قال: كلما أوتوا منه بشيء ثم أوتوا بآخر، يعني يؤتون بشيء لون من ألوان الطعام ثم يؤتون بآخر، قالوا: هذا الذي أوتينا من قبل. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني قال: حدثنا المنذر بن شاذان حدثنا هوذا عن حدثنا عوف عن علي بن زيد قال: كلما رزقوا منها من ثمرة الرزق قال يعني به ما رزقوا به من فاكهة الدنيا قبل الجنة. طبعا ليس مما في الجنة والدنيا من اتفاق الأسماء كما قال ابن عباس. قال هذا الذي رزق، قالوا هذا الذي رزقنا من قبل. قال المصنف حدثنا أبو زرعة حدثنا عمرو بن حماد حدثنا أصباط عن السدي. أما قوله هذا الذي رزقنا من قبل فإنهم أتوا بالتمرة في الجنة فلما نظروا إليها قالوا هذا الذي رزقنا من قبل من الدنيا، لأن هنا قالوا أتوا به متشابها، يعني على هذا المعنى. التشابه هو في معنى الاشتراك الحقيقي في المعنى وفي الاسم، تواطؤ يعني، حصل تواطؤ. إذا قالوا هذا الذي أتينا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها، وأتوا به متشابها. نعم. قال حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح حدثنا شباب حدثنا ورقاع عن ابن أبي نجيح عن مجاهد كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، يقولون ما أشبه به، يقولون من كل صنف مثل أو مثل. قال حدثني أبو عبد الله الطهراني أنبأنا حفص بن عمر العدل حدثنا الحكم بن أبان عن عكرمة في قول هذا الذي رزقنا من قبل قال معناه مثل الذي كان بالأمس، وروي عن قتادة والربيع بن أنس نحو ذلك. قوله تعالى وأتوا به متشابها، وأتوا به متشابها. قال حدثنا أحمد بن سنان الواسطي حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي ظبيان عن ابن عباس قال ليس في الجنة شيء يشبه ما في الدنيا إلا الأسماء، يعني فهو حاصل هذا الاشتباه تشابه يعني. قال حدثنا أبي حدثنا سعيد بن سليمان حدثنا عامر بن يساف عن يحيى بن أبي كثير قال عشب الجنة الزعفران وكثبانها المسك ويطوف عليهم الولدان بالفواكه فيأكلونها ثم يأتون بمثلها فيقول لهم أهل الجنة هذا الذي أتيتمون به آنفا، فيقول لهم الولدان كلوا فإن اللون واحد والطعم مختلف، وهو قول الله وأتوا به متشابها. قال من نفس ثمر الجنة. قال حدثنا حصاب بن الرواد حدثنا آدم حدثنا أبو جعفر عن الربيع عن أبي العالي وأتوا به متشابها قال يشبه بعضه بعضا ويختلف في الطعم، وروي عن مجاهد وضحا والربيع بن أنس والسدي نحو ما حكينا عن أبي العالي. قال المصنف رحمه الله أخبرنا العباس بن وليد بن مزيد قراءة أخبرني بن شعيب يعني محمد بن شعيب بن شابور قال أخبرني سعيد بن بشير عن قتادة أنه حدثهم عن قول الله وأتوا به متشابها يقول شبه ثمار الدنيا وهي خيار كلها ليس يرذل منها شيء، وروي عن كلمة نحو قول ابن عباس. إينا. قال ولهم فيها أزواج مطهرة. قال حدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثنا معاوية بن طارق عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس أزواج مطهرة يقول مطهرة من القذر والأذى، وضع مطهرة من القذر والأذى. نعم، لأن الجنة هي لأن الجنة ما فيها هو خلاف ما في الدنيا، ما في الدنيا يفنى يذهب إلى الفناء، ولذلك بالنسبة للثمرة ففي ثمار الدنيا توجد في صيف لا توجد في الشتاء وهكذا، أما في الجنة في كل وقت. ذكر ربنا قال مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحت لها وكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار. هذه الديمومة طبعا بينت في النصوص، قال بعض السلف أنه كلما نزع الثمرة جاء في حديث مرفوع عليه الصحيح لكن صح عن جماعة من صحابة التابعين أنه كلما نزع الثمرة حلت مكانها أخرى، هذا الديمومة دائم ظلها دائم ثمرها لا مقطوعة ولا ممنوعة، لأن ثمر الدنيا في في في في يعني ما في فصل دون فصل. ذكر يقول ابن مالك الموز في الدنيا قال هذا أشبه بفاكهة الجنة لأن الموز موجود دائما في كل الفصول فعلا. يقول ابن مالك رحمه الله أنه هذا يشبه فاكهة الدنيا. قد زعم بعض الحمقى في هذا الزمان وادعى عليك أن يقول ثمر الجنة يفنى، شوف الإنسان لما يكون أحمق أعجمي اللسان والقلب لا يفهم. قال أبو زيد يقول ثمر الجنة يفنى، هذه أنا ما قلتها لما كنت يعني ممكن صوفي وعمري ما قلت هذا الكلام، بحياتي ما خطر ببالي من ثمر الجنة، ولكن سوء الفهم مع سوء القصد قد يجتمعان في الولكان. القصد ما هو؟ أنه الذي قلت وأنا حتى بين بالصوتية قلت وذكرت هذا الأثر لكني لم أسهم في ذكر الأثر فيه، أنا ما أعطيت إشارة له، هو أثر موجود صحيح ثابت، تكلمت عن هذا في غير ما مناسب، قلت أن الثمرة تذهب وتأتي أخرى، هذه نفسها أنا قلت ولما أقول قلت لا تظن هذا اجتياد مني، أعوذ بالله هذا غير، إحنا لا نتكلم فيه إلا بأثر ولا نخط إليه إلا بخبر، فهذا تحقيق للديمومة، ثمرة تذهب وتأتي ثمرة أخرى على الدوام، ليس هناك يعني كما قال فصل وفصل، نحن في الدنيا عندنا فصول، تذهب إلى فاكهة في الشتاء، يأتي الصيف تطلبها قلت لا هذه شتوية، يأتي الصيف في فاكهة لو طلبناها في الشتاء نحن تكلم الغالب يعني وما عليه عادة الناس، خليني من اللي خزن أو كذا هذه مسألة أخرى، هذا ادخار، لكن مسألة العادة ما جرت لي العادة وقدر الله تعالى في الخلق أنه إذا جئت تطلب فاكهة في الصيف شتوية مثلا فإنه قال لك هذه ليست فاكهة الصيف، هذا طلبها في الشتاء، وهذا فيه كثير من الأطعمة وما ينبت يعني. الذي فارقت به الجنة، لأن الجنة دار بقاء أبقاها الله سبحانه وتعالى لا تفنى ولا تزول، فهي باقية بإبقاء الله تبارك وتعالى، لا ذكر ربنا يقول خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، بعض الناس ما فهمش المعنى هذا، ظن ما دامت السماوات والأرض يعني يقول لك سماوات الأرض مدة محدودة، لا هذه تقول العرب للتأديب، راجع تفسير الطبري وهو يتكلم عن أسلوب العرب في قوله ما دامت كذا وكذا، يريدون التأبيد، ما معنى التأبيد؟ يعني لا يوجد انتهاء ولا فناء، والقرآن نزل بلسانه، فالشاهد أن ثمر الجنة إذا مخالف ثمر الآخرة، ثمر عفوا الدنيا، ثمر الدنيا لو نزعناه ما ينبت واحد وكامل، لو نزعت العنقود عنب ونزعته واحد واحد ونتفته سيأخر جردا، هذا ثمر الدنيا، أما ثمر الجنة لأنه دائم لا ينقطع، وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة، وفي كل وقت موجودة، في لا يمر وقت من أوقات إلا وهي موجودة، وربنا يقول على أحد التأويل في الآية وأتوا به متشابهة، كلما نزعت ثمرة عادت مكانة أخرى، هذا هكذا جاء في الآثار وصار كثيرة في هذا الباب، هذا معنى الديمومة، هذا التقرير للديمومة، من يقول هذا المعنى ليس قائلا بالفناء، لأنه الذي يقول تفنى يقول تزول، خلاص راحت الثمرة ما عاد ترجع، تبقى هكذا جردة كما تنزع العنقود من عنب الدنيا، هذا يقول الجهمية عياذ بالله رب البريه، أما الموحدون الصادقون المسلمون المسلمون فإنما يقولون ما جاء السلف، السلف ماذا قالوا؟ قالوا كلما نزع ثمرة عادت أخرى، ترى هذا الأسلوب كلما جاء كلما رزقوا منها من ثمرة، هذه الديمومة كلما شار الديمومة بأسلوب ديمومة، لكن هؤلاء عجم جمعوا بين عجمة اللسان فهم حمقى في لسان العرب وبين عجمة القلب، فطلق عليهم فهم باب الحقائق خاصة في مقام التحرير، فلو فرقوا بين قول التوحيد والسنة وبين قول الجهمية، وبعض الناس ممكن يتحرك عنده الشيطان يسمع كلمة نرجع ثمر، هذا جاء في الأثار ثمرة لو ثمرة ترجع ما ليش إشكال، مثل تبديل جلدة للنار في العذاب نفس الأمر، للديمومة وليس للفناء، وهذا كان يستشكل الزنادقة من قديم وردوا عليهم السلف، وهذا هو التقرير معنى الديمومة، الدوام في ثمار الجنة وفي طعام الجنة وفي ألوان التنعيم الذي في الجنة مما خلقه الله تبارك وتعالى لأهل الجنة في الجنة، فإنه دائم بهذا المعنى، دائم بهذا المعنى. طيب ثم قال بعد ذلك قال مطهرة من القذر والأذى، قال حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح حدثنا الشباب حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد بقوله أزواج مطهرة، قال مطهرة من الحيض والغائط والبول والنخام والبزاق والملي والولد. قال حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح قال حدثنا عبد الله بن عطاء عن سعيد وأبان عن قتادة لهم فيها أزواج مطهرة قال مطهرة من الأذى والمأثم، قال حدثنا أبي حدثنا ابن نفيل حدثنا خليل عن قتادة أزواج مطهرة قال لا حيض ولا كلف، قال أبو محمد وروي عن عطاء والحسن والضحاك وأبي صالح وعطية والسدي نحو ما تقدم من التفسير، قوله تعالى وهم فيها خالدون، قوله تعالى وهم فيها خالدون، يعني لاحظ هنا لما قرر نعيم أهل الجنة بين ربنا تبارك وتعالى ماذا؟ أنهم خالدون أي دائمون باقون في هذا النعيم. لا ينقلون عنه ولا يزول ما في أيديهم من النعيم. قال وهم فيها خالدون سبحانه. قال حدثنا محمد بن يحيى أنبأنا أبو غسان حدثنا سلمة بن الفاضل عن محمد بن يحيى بن إسحاق قال فيما حدثني محمد بن محمد عن عكرمة وسعيد بن الجبير عن ابن عباس وهم فيها خالدون أي خالدا أبدا. يخبرهم أن الثواب بالخير والشر مقيم على أهله أبدا لا انقطاع له. قال حدثنا أبو زرع حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير حدثني عبد الله بن لهيعة حدثني عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير بقول الله وهم فيها خالدون يعني لا يموتون يعني لا يموتون. طيب ثم قال سبحانه قوله تعالى إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. هذه آية جديدة أو استئناف للآية 26 سورة البقرة. قال حدثنا عصام بن الرواد ابن الجراح العسقلاني حدثنا آدم حدثنا أبو جعفر عن الربيع بن العالية في قوله تعالى إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. معنى هذا يثبت لله تعالى صفة الحياء لله تبارك وتعالى ثابت إن الله حي ستير أو ستير يحب الحياء أو ستير. الله عز وجل حي والحياء من صفاته تبارك وتعالى. قال فإذا جاءت آجالهم وانقطعت مدتهم صاروا كالبعوضة تحيا ما جاعت وتموت إذا رويت. فكذلك هؤلاء الذين ضرب لهم هذا المثل إذا امتلأوا من الدنيا رئيا أخذهم الله فأهلكهم. قال حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح حدثنا شباب حدثنا وقع من الذي نجيع المجاهد قوله إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. قال الأمثال كبيرة وصغيرة يؤمن به المؤمنون ويعلمون أنه الحق من ربي ويهديه الله به. قال حدثنا أبو زرع حدثنا عمرو بن حماد حدثنا الأصباط عن السدي قال فلما ضرب الله هذين المثلين للمنافقين قال المنافقون الله أعلى وأجل من أن يضرب هذه الأمثال. فأنزل الله إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. قال حدثنا حسن بن أبي الربيع حدثنا أنبأنا عبد الرزاق أنبأنا معمر عن قتادة قال لما ذكر الله تبارك وتعالى العنكبوت والذباب قال المشركون ما بال العنكبوت والذباب ما بال العنكبوت والذباب يذكران. فأنزل الله إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. وروي عن الحسن وإسماعيل بن أبي خالد نحو قول السدي وقتادة. قوله تعالى فأما الذين آمنوا قال أخبرنا محمود بن آدم بما كتب إلي قال سمعت النضر بن شميل يقول تفسير المؤمن أنه آمن من عذاب الله. ونرد الإيمان أو معنى المؤمن للأمن وهذا من الاشتقاق الأكبر. قال قوله تعالى فيعلمون أنه الحق من ربه ما شاء الله. قال حدثنا ابن رواد حدثنا أبو جعفر عن الربيع عن أبي العالية فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربه يعني هذا المثل يعني وأنه حق. قال حدثنا الوجه الثاني حدثنا أبو زرع حدثنا عباس بن وليد النرسي حدثنا يزيد بن زريع حدثنا سعيد عن قتادة فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم أي يعلمون أنه كلام الرحمن. قال حدثنا أبو زرع حدثنا صفوان حدثنا وليد أخبرنا سعيد بن بشير عن قتادة مثله وزاد أنه كلام الرحمن وأنه من عند الله. وروي نحو ذلك عن الربيع بن أنس ومجاهد. قال المصنف حدثنا حسن بن أحمد أبو فاطمة حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن بشار حدثنا سرور بن المغيرة عن عباد بن منصور عن الحسن في قوله فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم قال يعلمون أنهم ابتغوا بذلك يعلم الله من يعرف أمره ويصدق قوله ويستيقن مما أنزل الله من كتابه أنه الحق وأن ما قال كما قال. قال قوله تعالى وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا هذه الاعتراف استفهام إنكاري. قال حدثنا أبو زرع حدثنا صفوان بن صالح حدثنا الوليد أخبرني سعيد عن قتادة وأما الذين كفروا قال في قلوبهم مرض فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا. قال فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا. قال أخبرني علي بن المبارك فيما كتب إلي قال حدثنا زيد بن المبارك زيد بن المبارك قال حدثنا ابن ثور عن ابن جريج فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا. قال قال غير مجاهد ذلك الكافرون لما سمعوا ذكر العنكبوت والذباب وغير ذلك لما ضربه مثلا من خلقه في كتابه قالوا ماذا أراد الله بهذا مثلا إلى ذكر العنكبوت والذباب فقال إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا قوله يضل به كثيرا قال حدثت عن إسحاق بن سليمان عن أبي سنان عن عمرو بن مرة عن مصعب بن سعد عن سعد يضل به كثيرا يعني الخوارج هنا الضلال الفهم في فهمهم تأويل سوء التأويل ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال سيأتي قوام يقاتلون على تأويل القرآن كما قاتلت على تنزيله وأشار إلى علي رضي الله عنه هذا معنى يضل به كثيرا وهذا يدل لك أن السلف مع أن الآية نزلت في المنافقين بعض قال الكافرين هذا التنزيل المباشر لكن شملهم مدلول الآية قاعدة التي يقول عنها أهل التفسير العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب فهذا يسمى العموم العموم من جهة العموم العلة أن كل مشترك في وصف واحد هو ضلال الفهم واضح هذا ضلال فهم قال ماذا أراد الله بهذا المثل اعتراض على الفهم واعتراض على المنزل وعلى التأويل في كلامه واضح اعتراض على التنزيل وعلى الفهم المدلول وسيأتي أقوام يقاتلون على التأويل يقرب التنزيل أنه من الله لكن يخالف الفهم فقال ربنا يضل به كثيرا قال حدثنا أبو نعم حدثنا عصام بن رواد حدثنا آدم حدثنا أبو جعفر عن الربيع عن أبي العالية وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين قال فهم أهل النفاق وروي عن الربيع بن أنس نحوه قوله تعالى ويهدي به كثيرا قال أبو زرع حدثنا عمرو بن حماد حدثنا أصباط عن السد ويهدي به كثيرا يعني به المؤمنين وما يضل به إلا الفاسقين وبه عن السد وما يضل به إلا الفاسقين هم المنافقون هذا باعتبار سبب النزول مباشر لأن الآية باشرتهم هذا من أول القرآن لدي قال حدثنا أبو زرعة حدثنا صفوان حدثنا الوليد أخبرني سعيد عن قتادة قوله وما يضل به إلا الفاسقين أي في تفسير قوله فقال فسقوا فأضلهم الله على فسقوا عفوا فسقوا فأضلهم الله على فسقين قال أخبرنا علي بن المبارك لما كتب إليه حدثنا زيد بن المبارك حدثنا ابن ثور عن ابن جريج عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما وما يضل به إلا الفاسقين قال يعرفه الكافرين يعني يضلهم به ويضلهم بهذا المثل أو عن هذا المثل عدلا منه سبحانه وتعالى فإذا رد عن قدره أن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء نكتفي بهذا القدر سائلين الله تعالى أن ينفعني وإياكم بما في القرآن من الحكمة والبيان وبما فيه من العظات والعبر إنه سميع قريب مجيب والحمد لله رب العالمين وجزاكم الله خيراً.